القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة واول حلقة في العام الجديد. كل عام وحضراتكم بكل خير. على مدار عام 2023 قدمنا لحضراتكم باقة مختارة من اجمل الاغنيات لكوكبة من نجوم الغناء والطرب واجمل الالحان، واخترت لكم الليلة من مشاهير شهر يناير اللي احتفلنا بيهم في موجة نغم الفنانة المصرية انغام، اللي هنستمع لها الان لهذه الاغنية، وهي المقدمة الموسيقية لمسلسل العائلة. Oh, إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم، وقد احتفلنا أيضا عام 2023 بصوت مصر شادية، واخترت لكم الليلة من أغنيتها الأغنية القادمة في حب مصر، ادخلوها سالمين. ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين، بلد أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، ادخلوها سالمين، ادخلوها آمنين، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر، أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحالها، لفيت ورحت وجيت وعرفت وشوفت وقلت لقيت جنتي وارتحت واتمتعت بسحر جمالها. Ooh.

بلدي يا بلدي، وسنة سعيدة عليك يا بلدي إن شاء الله. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وحصاد 2023، ووصلنا لشهر أبريل، ومن مشاهير شهر أبريل احتفلنا بالشيخ سيد مكاوي، والأرض بتتكلم عربي معنا الآن في موجة نغم. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض تكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تتولش معك الله. الأرض الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي. تتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسل المرتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسل المرتاح. فتحك يا عبد الفتاح. الأرض الأرض الأرض تتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض. ولسه معاكم مستمعينا وموجة نغم لأجمل ما غنى نجومنا على مدار عام 2023، ووصلنا لمشاهير شهر مايو الفنانة القديرة وردة الجزائرية التي غنت في حب مصر وأنا على الربابة بغني. يا مصر يا إليكم مستمعينا مع موجة نغم، ووصلنا لشهر يونيو اللي استمعنا فيه لحلقة خاصة عن السندريلا سعاد حسني التي رحلت يوم 21 يونيو عام 2001. ومن أجمل ما غنت في حب مصر وجيش مصر دولا مين دولا مين ودولا مين دولا عليك المصري دولا مين ودولا دولا مين دولا الورد الحر البلد الأعزاء، وصلنا مع حضراتكم الآن لشهر يوليو، حيث قدمنا حلقة خاصة في 2023 عن الموسيقار الكبير أمير النغم محمد الموجي. وفي حب مصر لحن الموسيقار محمد الموجي للفنانة صباح سلمولي على مصر. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعثولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعثولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، للشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلمولي على الحبايب وبعثولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعثولي. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعثولي. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوم وزفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شبر قوم وزفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. شوية من النور اللي على الصفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين، تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. خاني الخليلي علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني. خاني الخليلي علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك المنقوش في صواني. افتكروني من السادة بإسوارة لولي، سلموني على مصر، سلموني، سلموني على مصر، سلموني، سلموني على الحبايب وبعثوني. سلموني على مصر، سلموني، سلموني على الحبايب وبعثوني. سلموني على الشوارع، سلمولي على الشوارع، سلمولي على الكباري، والسما والبدر طالع، والهوى ساعة العصاري. سلمولي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي، ولقيتوا حد غايب ابعتوا له متماسي. ضحكتي واجمل سلامي، على كل حته شاركتني اسعد ايامي. رشوا دموع ضحكتي واجمل سلامي، على كل حته شاركتني اسعد ايامي. من يوم ما مشيت اول خطوه وفرضت طولي، سلموني على مصر، سلمولي، سلموني على مصر، سلموني، سلمولي على الحبايب وبعثوني. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعثوني. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعثوني. سلمولي على مصر، سلمولي.

سينا سلم على جيشنا اللي حنينا يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حنينا كلنا معاك وحياتنا فداك ولا يملى عليك الا ما فينا كلنا وياك جبهة قوية ودب في ايدين الفدائية هترد فلسطين عربية ويا ويلهم منك قاعدين يا رايح يا رايح يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا يا رايح على صحراء سينا سلم على جيشنا اللي حمينا كل روحنا معاك وحياتنا فلاس ولا يملى عليك الا ما فينا يا رايح يا رايح يا رايح الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا الله يا سلام على فرحتنا بالنصر وطرد عدوتنا ونهار هتقابلك أمتنا ونهار هتقابلك أمتنا بالبوس والأفراح والزينة يا رايح يا رايح على صحراء سينا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم واستمعنا للفنانة القديرة ليلى مراد التي قدمنا عنها أيضا في موجة نغم حلقة خاصة عن أجمل ما غنت. ووصلنا الآن لشهر نوفمبر الذي احتفلنا فيه بميلاد الفنانة القديرة فيروز في حلقة خاصة في حب فلسطين. وهنستمع الآن في موجة نغم لزهرة المدائن. لأجلك يا مدينة الصلاة الأعزاء. وصلنا الآن لمشاهير شهر ديسمبر مع كوكب الشرق أم كلثوم التي ولدت يوم 30 ديسمبر. وفي حب مصر وفي ختام سهرة الليلة هنستمع من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي لجزء من أغنية مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي رشا أنور.